وغير ذلك، فهذا من الآيات التي يعطيها ربنا جل وعلا بعض الرسل ومن أو من يشاء منهم، وأحد الناس لا يعطى شيء من ذلك. وما يذكرونه من أمور الكشف أنه قد يكشف لعبد من عباد الله أنه طلع على شيء غائب، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب فتكلم بكلمة ما يدري وش معناه، قال يا سارية الجبل، والسارية كان في بعيد من الأرض وكان قائدا، يقال إن هذا شيء ألقي على لسانه وأنه سئل عن ذلك فقال ما أدري إلا شيء تكلمت به. ثم كونه مثلا وصل هذا الصوت أو هذا الكلام إلى سارية مسيرة أشهر، يعني أيضا هذا يكون هذا شيء من الله جل وعلا وليس لعمر به دخل. فالمقصود أن علم الغيب من خصائص الله، فلا يجوز أن يعتقد أن فلان يعرف الغائب أو يعرف الأمور التي قد تكون فيما بعد، هذا لا يجوز أن يعتقد. فمن ادعى من الناس أنه يعرف هذا فهذا دليل على بعده عن الحق، هذا يعني لما نقول يقول إنه هذا من الأولياء وعرف كذا وكذا هذا يحتاج إلى دليل. والولاية أمر خفي هي في القلب، وقد تكون الولاية التي تدعى أنها ولاية الشياطين كما ذكر. وأما ما ذكر من الخوف أن الأولياء أنهم يخافون الله ويتقون فحق، هم يخافون من ربهم جل وعلا شد الخوف، ولكن ما ذكره عن عمر رضي الله عنه أنه تمر به الآية في ورده في الليل ثم يمرض هذا غير صحيح، ما كانوا يمرضون منها، بل كانت تقوى في قلوبهم متأسل، ولكن ما يمرض إذا قرأ الآية وغير ذلك ثم يعاد، هذا لا يصح عن عمر رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق، ما كان يمرض، كان يبكي يعني عند التلاوة، أما أن يمرض فلا، وإنما هذا عند الضعفاء. والمقصود أن تقوى الله جل وعلا لا تنافي القيام بالواجبات ولا تؤثر في كون الإنسان يمرض ويعاد مثل ما ذكر هنا لهذا الصحابة رضوان الله عليهم، يعني خوفهم ما ينافي القيام بالواجبات وتقواهم لا تنافي ذلك. ولهذا جاء في قصة الحارسين الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم للحراسة في الليل وقد انصرف من بعض المغازي، فتعين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال اذهبوا إلى تلك الجهة إلى الشعب كذا وكذا يحرسون المسلمين. فقال أحدهما للآخر ليس هناك داعي إلى كلنا نقف سهرانين، ولكن إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة أو تكفيني آخرة وأكفيك أولا. فقال المهاجري الأنصاري أنا أكفيك أولا، فقام يصلي لأنه ما تذهب عندهما الأوقات هكذا تقوم يتطلع فقط، قام يصلي فأتى عدو من المشركين ورآه يصلي فوجه إليه سهما من كنانته فوقع فيه فنزعه من بدنه واستمر يصلي، ثم ضربه بآخر فنزعه واستمر يصلي، ثم ضربه بالثالث. عند ذلك أيقظ صاحبه، لما استيقظ صاحبه ورأى الدماء تسيل قال سبحان الله لماذا ما أيقظتني من أول الأمر؟ قال والله لولا أني خفت على المسلمين لم أوقظك، لأني كنت في آيات كرهت أن أقطعها، في آيات يعني كأنه هو المخاطب وكنه تأثر فيها فتحمل الجراح وتحمل ضرب السلاح لأنه في آيات يتلوها، يعني خففت عليه هذا الألم بل زالته منه. فمثل هذه الحالة كيف يمرض؟ يتلو القرآن ثم يمرض ويعاد في المقال. وهذه حالتهم، كانوا يتأثرون في التلاوة ويعلمون أنه كلام الله حق وأنه يعني يحصل لهم من اللذة من خطاب الله جل وعلا والتأثر، ولا يمنعهم من أمور واجبة وأمور مستحبة. نعم، إنما هذا حصل في المتأخرين، صار أحدهم مثلا قد يسمع الآية ثم يصعق ويسقط وقد يموت أيضا، كما ذكر في قصص كثير من أتباع التابعين وغيرهم، منهم من إذا سمع آيات الخوف أو الرجاء سقط سقط مغشيا عليه. هذا ما حصل للصحابة. نعم. قال فإن قلت كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وروى أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون، فقال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قلت قال النووي رحمه الله معناه أن من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة، فلا يباح، والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين. يعني أن الخط كان نبي يخط، والخطوط التي يعملها أهل الجاهلية ليستدلوا عليها بالمغيبات، يخط خطوط في الرمل ويقول سيسكن كذا وكذا، هذا كله حدس وتخمين وكذب لا حقيقة له. ولهذا لما سئل قال إن قوم يخطون وقوم يأتون الكهان، قال كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، يعني أن الله جل وعلا أعطى نبيا آية أنه إذا خط خطوطا معينة أنه يستدل بها على ما غاب عنه، فهذا رفع لا حقيقة، لأنه لا علم لأحد بهذا. وقوله من وافق خطه فذاك، يعني أنه إذا وافق خط النبي أنه يحصل له العلم بما غاب، ولكن هذا لا طريق إلى العلم به لأنه أمر رفع، فلا يجوز أن يخط الإنسان ويتخرص ويقول لعلي أوافق خط النبي، لأنه لا علم إلى هذا. فالأمور المرفوعة التي انتهت ولا علم للخلق بها لا يجوز أن يتعاطاها الإنسان. نعم. وقال غيره المراد به النهي عنه والزجر عن تعاطيه، لأن خط ذلك النبي كان معجزة وعلما لنبوته، وقد انقطعت نبوته ولم يقل فذلك الخط حرام، دفعا لتوهم أن خط ذلك النبي حرام. قلت ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك النبي، فمن وافق خطه أصاب، وإذا كان كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخط ولا طريق إلى اليقين بالموافقة، صار ذلك بالنسبة إلى ما يتعاطاه من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. إذا علمت ذلك فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراف الاستتابة، فإن تابا وإلا قتلا، ذكره غير واحد من الأصحاب. فأما المعزم الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحر، فقال في الكافي: ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر فقال: قد رقص فيه بعض الناس، قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري ما هذا. قال: وهذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه ولا يقتل. قلت: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر ويقتل. ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفر، فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين. مقصود بهذا يقول أنه مثل بعض الناس قد يجمع الجن ويجتمعون عنده ويكلمونه ويأتون له ببعض الأشياء التي يريدها، ويدعي أن هذا من باب الولاية، أنه من أولياء الله وأن الجن تطيعه لأجل ذلك. فالدعاوي ما يجوز أن تتبع دعوى الناس، والأصل في هذا المنع والتحريم. فمن ادعى أن الجن يطيعونه ويأتون إليه فيكون مثلا ما يمكن، لأن الجن عقلاء عندهم عقل، ما يأتون بهكذا يدعوهم فيأتون إليه، لا بد أنه يخدمهم ويطيعهم في شيء يريدونه، فيأتون له ببعض الأشياء التي يريدها من هذا الباب، وهو الاستمتاع الذي ذكره الله جل وعلا، أن بعض الإنس استمتع بالجن وبعضهم استمتع بالإنس، فالاستمتاع هو طاعتهم في أمور محرمة. وإلا الأصل أن الجن لا يرون، أنهم يشاهدون ولا نشاهدهم، ومن قال أنه يراهم فهذا خلاف الأصل فلا يصدق ولا يجوز التبع. أما كونهم مثلا قد يظهرون لبعض الناس فهذا نعم، ولكن في أحكام يعني يعملها ويعتمد عليها لا يجوز أن يكون ذلك. وإلا لا ينكر كون الجن قد يتمثل أحدهم بالإنس وقد يأتي بصورة يعني يشاهد فيها، ولكن على صورته الحقيقية لا، ما يرى. فالشيطان أتى إلى قريش لما أرادوا يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرضهم عليه، فهم تواعدوا أنهم يجتمعون في مكان في ليلة بسر حتى يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك وجاء ترى بصورة شيخ من أهل نجد، فأنكروه قالوا: ما الذي جاء بك؟ فقال: سمعت باجتماعكم لعلكم لا تعدمون مني رأيا، فأقروا. فكان يخاطبهم ويخاطبونه ويرون أنه شيخ من الناس. وكذلك لما خرجوا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، جاءهم في سورة سراقة الجاشعي لأنه رئيس قبيلة وبينهم وبين هذه القبيلة عداوة، فلما خرجوا ذكروا ذلك وقال: نخشى أنهم يخالفوننا في أهلنا وأموالنا. فجاءهم الشيطان بصورة رئيس هذه القبيلة وقال: أنا جار لكم، وكان يتحدث معهم، حتى رأى الشيطان الملائكة ورأى جبريل يوزعهم، عند ذلك هرب وقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهو يرى الملائكة وما يرونهم. فالمقصود أنه قد يأتي بصورة رجل الشيطان. وكذلك قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما أمره أن يحرس زكاة الفطر جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأمر أبو هريرة أن يحرسها في الليل، فأتاه آت وصار يحثو من التمر، فأمسكه وقال اذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني أنا فقير وعلي عيال وذو حاجة. يقول فرحمته فتركته، لأن هذه هي صدقة للفقراء. وفي الليلة الثانية والثالثة، وفي الثالثة قال له دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به، فقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ هذاك الشيطان، شيطان من الشياطين أراد أن يعني يضر الصحابة بشيء تافه، أخذ شيء من المال فقط، لأنه عجز أنه يصل إليهم في أديانهم أو في أمور يزينها لهم. المقصود أن الشيطان قد يتراءى للإنسان، ولكن كون إنسان مثلا يقول أن الشياطين تطيعني وتأتي إلي والجن يأتون إلي ويعملون كذا، هذا لا يصدق ولا يجوز أن يكون صادقا، إلا إذا كان يعبدهم ويطيعهم في معاصي الله جل وعلا، فنعم قد يأتون إليه ويكون من أولياء الشياطين لا يكون من أولياء الرحمن. هذا هو الواقع لأكثر الناس الذين يعملون هذه الأعمال. نعم. وقال المصنف رحمه الله الذي ذكر يقول إن يغيب في الماء ثم يحصل كذا وكذا له، هذا من ناحية مثلا إنسان قد يكون مريض وقد يكون ثم يأتون إليه ويتحيل حيل من هذا القبيل ويخبرهم بأشياء، يقول إنه هذا مسحور وإلا أصابه عين ولا كذا وكذا، من هذه الأمور التي يعملها حتى يبرر فعله الغريب العجيب الذي لا يجوز أن يصدق. هذا أيضا نوع من الحيل التحيل، لأن العلاج الذي يعالج به المريض أو المسحور كما سيأتي يجب أن يكون أمرا واضح، إما بآيات الله وبالأدعية التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم وربنا جل وعلا، ولا يكون بالغماس في الماء أو بإيقاد النار أو ما أشبه ذلك الأمور التي يصنعها بعض الناس. نعم. وقال المصنف رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ويقول الشارح رحمه الله هذا الأثر ذكره المصنف أبا جاد يعني يستدل بالحروف التي تعرب بها الحسابات والجمل، فيقول إن مثلا استماع الباء مع الألف ومع الجيم ومع الحاء تدل على كذا، واجتماع كذا يدل على كذا، هذا من هذا القبيل من الحدس والكذب، الكذب على الناس وتعاطي علم الغيب بأمور لا تدل على الغيب. وقرن بذلك علم النجوم، يقول نظر ينظر في النجوم معناه أنه يستدل بالطالع أو بالغارب أو باجتماع النجم الفلاني مع الفلاني أنه سيحصل في الأرض كذا، إما مطر وإما ريح وإما مرض وإما حرب وإما غلاء أسعار وما أشبه ذلك من الأمور التي يخبرون بها. فهذا أيضا من علم الشياطين بل من الكذب والعدس، فالنجوم غيابها أفولها وطلوعها واجتماعها كلها بأمر الله، لا دخل للتأثيرات التي تحصل بأمر الله من ما يحصل لعباده في الأرض، لا دخل النجوم فيها. فالذي يدعي هذا هو يكذب على النجوم ويكذب على الغيب ويكذب على الناس. ولهذا قال ابن عباس: ما أرى له عند الله من خلاق. والذي ليس له عند الله من خلاق يعني ليس له نصيب في الآخرة بسبب تعاطيه علم الغيب وادعاؤه الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. والنجوم لا تدبير لها ولا تدل على المغيبات ولا تدل على الحوادث التي تحدث. ولهذا قسم العلماء كما سيأتي علم النجوم إلى قسمين: قسم سموه علم التأثير، وهذا كله كذب وكفر بالله جل وعلا، وعلم التسيير يعني معرفة الوقت ومعرفة الجهة في النجم كذا، إذا أراد أن الإنسان يسير في الليل ينظر إلى النجم الفلاني مثلا أنه يدل على الجهة الفلانية أو يدل على القبلة أو غير ذلك، فهذا شيء جائز، لأن الله ذكر أن النجوم لأمور ثلاثة: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوم للشياطين، والشياطين قد يكونون من الإنس وقد يكونون من الجن، ولكن شياطين الجن هم الذين ترجم بهم الشهب كما مر. نعم. قال: هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه ولم يعزه، فقد رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبا جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه أيضا حميد بن زنجوية عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبا جاد ليس له عند الله خلاق. هو تعلم حروف أبا جاد إذا كانت لمعرفة الجمل ومعرفة الحساب فلا بأس بها، أما إذا كانت لمعرفة الأمور المغيبة وأن حرف هذا يدل على كذا واجتماعه مع كذا، فهذه من الأمور المحرمة التي تدخل في الشرك، إما تقدح بالتوحيد أو تذهب به، يعني إما أن تنقصه أو تذهب به. نعم. قوله: ما أرى، يجوز فتح الهمزة من أرى بمعنى لا أعلم له عند الله من خلاق أي من نصيب، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن ذلك لاشتغاله بما فيه من اقتحام الخطر والجهالة وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، ولبعض المبتدعة فيه مصنف، فأما تعليمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس بذلك. قوله: وينظرون في النجوم، هذا محمول على علم التأثير للتسيير كما سيجيء في باب التنجيم، وفيه عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. المسائل: فيه من المسائل الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، يعني لأن الكاهن يعني يتعاطى علم الغيب ويخبر عن الشياطين، ولا يقول لا يتأتى تصديقه مع الإيمان بالقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن المؤلف رحمه الله جعل هذا على ظاهره، أن الكفر على ظاهره أنه كفر بالقرآن، ولهذا قال: لا يتأتى تصديق الكاهن مع الإيمان بما أنزل الله بالقرآن. نعم. الثانية التصريح بأنه كفر. يعني أنه كفر، يعني التصريح بأنه كفر يقصد بذلك أنه ما دام الرسول صرح بأنه كفر فينبغي ألا يتعرض له، قال كفر ويتعرض به. ولكن الآتي للكاهن يعني وإن كان مخالفا، ما هو مجرد اتيانه إلى الكاهن يكون خرج من الدين الإسلامي، ولكن نقول ارتكب جرما عظيما يجب عليه أن يتوب. نعم. ثالثة ذكر من تكهن له. من تكهن له يعني أنه له هذا الحكم، يعني أنه أمر غيره أن يذهب إلى الكاهن ويسأله عن كذا وكذا، هذا معنى تكهن له. نعم. الرابعة ذكر من تطير له، وهذا مثله، يعني أمر أن بعض الناس لا يحسن التطير الطيرة، فيأمر من يحسنها أن يتطير حتى يذهب إلى كذا أو يمتنع، فهذا مثل المتطير. نعم. قال الخامسة ذكر من سحر له، نفس الطريقة، يعني الساحر والذي يأمر الساحر أن يسحر فلان، هذا معناه لسحر له، يقول أمره يسحر من يعاديه أو غيره، فيكون حكمه حكمه، يعني الذي سحر له مثل الساحر. نعم. قال السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. نعم. يعني أبا جاد تعلمه حتى يعرف الغيب، يعرف الأمور الغيبية، من تعلمه لهذه الطريقة، فمثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه ما أرى له عند الله من خلاق. نعم. قال السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. العراف الكاهن الذي تتصل به الشياطين وتخبره بالأمور الغائبة المستقبلة يعني، ويكذبون له 100 كذبة، فإذا أخبر بذلك الخبر الذي جاء من الملائكة خطفه الشيطان من الملائكة يكون صدقا، ولكن يجعل معه 100 كذبة فيصدق الكذب الكثير من أجل هذه الكلمة التي سمعت من الملائكة. فالكاهن ظالم لنفسه وخارج عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي يأتي إليه ويسأله ويصدقه. أما العراف فهو الذي يتعرف على الأمور الغائبة بمقدمات يفعلها، إما قراءة الفنجان أو قراءة الكف أو الخطوط أو الضرب بالحصى والودع أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يجعلها وسيلة لأن يخبر الناس بأمور غائبة عنهم، وهذه الوسيلة لا حقيقة لها، بل هي تزوير وكذب وتعاط لعلم الغيب بما لا يدل عليه. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر وخرج من الدين الإسلامي. نعم. سن الله عليكم. وقال المصنف رحمه الله باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة رضي الله عنه قلت لابن المسيب رجل به طب أو رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. يعني النشرة يقول نشر عنه ونشره إذا رقاه وإذا عالجه، فهي نوع من العلاج. والنشرة من السحر يكون بالسحر مثله، وتكون مثل ما ذكر ابن القيم. ولكن قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، يعني النشرة التي تكون بالسحر هذه من عمل الشيطان، وما للعمل الشيطان لا يجوز أن يتبع فيكون من المحرمات. وهذا المقصود بذكر النشرة، لأن مثل ما قال الحسن السحر يحله الساحر، ولكن ليس مطلقا، قد يحل بأمور مباحة أو أمور جائزة مثل ما ذكر ابن القيم. وأما أن يكون بسحر مثله يوهم منها، فهذا يكون كله من عمل الشيطان. يقول سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره ذلك كله. إذا جاء لفظ يكره في لسان السلف فمعناه أنه يحرم، أن هذا حرام، لأنهم ما كانوا يعرفون التقسيم الذي قاله المتأخرون، فهو أمر حادث. المتأخرون قسموا الكراهة إلى قسمين، قالوا كراهة للتحريم وكراهة للتنزيه، لأنهم قسموا الأحكام إلى 5 أقسام: الأحكام التي يفعلها الناس بأفعالهم، إما أن يكون محرم أو يكون واجب أو يكون مستحب أو يكون مكروه، فقالوا المكروه ينقسم إلى قسمين: مكروه يلحق بالمحرم، ومكروه كراهة تنزيه، يعني أنه لا بأس بفعله، إذا فعله الإنسان لا يكون آثما. هذا قالوه لحصر الأحكام، حتى تحصر الأحكام بخمسة: محرم وواجب ومستحب ومكروه ومباح. هذا الذي جاء به. أما في المتقدمين الصحابة والتابعين فإن المكروه عندهم المحرم، وهو الذي جاء بالقرآن: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني أنه حرام. فهذا معنى قول الإمام أحمد ابن مسعود يكره هذا كله، يعني أنه يراه من المحرمات. أما ما ذكر عن قتادة، هو للبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب، يعني سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب من التابعين، تابعي وليس صحابي، رجل به طب، طب يعني به سحر، يقول طب يعني سحر، أو يؤخذ عن زوجته، يعني يمنع من قربانها، وهذا نوع من السحر، يجعل الإنسان مثل سحر ما يستطيع أن يصل إلى زوجته، يحتاج إلى حل تصل. والسحرة يعملون مثل هذا العمل كثيرا، ما يعمل ذلك. أيحل عنه؟ فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلا، يعني ما ينفع ما ينهنه. ظاهر هذا أنه يجيز حل السحر بالسحر، ولكن يجب أن لا يفهم هذا، أن يحمل هذا على الأمر الذي هو مباح كما ذكر ابن القيم. ابن القيم قال إن النشرة تنقسم إلى قسمين: نشرة بالسحر، حل السحر على الساحر، وهذه من عمل الشيطان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان فيبطل عمله، يفسده لأجل أنهم تقربوا إليه، يعني تقرب أنهم يفعلون الشيء الذي يريده، إما يذبحون له ذبيحة أو يكفرون بالله، من إما إهانة المصحف أو إهانة شيء فيه ذكر الله وما أشبه ذلك، فيبطل الساحر، إما أن يخبرهم بالسحر أنه في مكان كذا، وإذا عرف مكانه وأحرق أو أتلف بطل عمله، عمل هذا السحر الساحر. فيقول هذا يعني من عمل الشيطان، يعني أنه لا يجوز فعله. فلهذا يقول يجب أنه يحمل كلام ابن المسيب على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النشرة من عمل الشيطان، يعني النشرة بالسحر من عمل الشيطان، وعمل الشيطان لا يجوز أن يفعل، يجب أن يجتنب. أما القسم الثاني من النشرة، النشرة يعني بالضم، ضم النون، يعني بالأدعية والقرآن، آيات الله مثل آية الكرسي وسورة والفاتحة والمعوذتين، يقرأ على المسحور بهما وينشر، فربما شفي بذلك فيبطل السحر بهذا، فهذا جائز من الإنسان ومن غيره. وأما كونه يفعله يذهب إلى الساحر الذي، لأن السحرة بعضهم أقوى من بعض، وبعض الشياطين أقوى من بعض، فقد يغلب مثل سحر هذا سحر الآخر، أو شيطانه شيطان الآخر، فهذا لا يجوز. ويقول النهي الذي جاء أنه ينهى عنه يحمل على أنه سحر، والسحر لا يجوز أن يعمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قال إنه من عمل الشيطان، الثاني أنه قال لم يجعل الله جل وعلا شفاء أمتي فيما حرم عليها، والله حرم السحر فلا يكون فيه شفاء مباح، وإن كان قد يكون فيه يعني حل إبطال لهذا العمل الخبيث، لأنه كما سبق الساحر مع المسحور يعني قد يكون مع الشيطان الإنسي الذي يريد سحر آخر، الساحر من الأنس، ولا يكون السحر حقيقة إلا إذا عبد الشيطان بأن يسجد له أو يذبح له أو يعمل عملا يكفر به، مثل ما يحصل بعضهم يمزق المصحف أو يدوسه بقدميه أو يبول عليه، فهذا كفر بالله جل وعلا. وإذا كفر الساحر بهذه الأشياء جاءه الشيطان بما يريد أو بعض ما يريد فحصل المقصود. وبعض كثير من بني آدم لا يبالي كونه كفر أو عمل عملا يضر الإنسان، لا يريد، لا يبالي بهذا، فهو يريد ذلك ولا يبالي بدينه، نسأل الله السلام. فالمقصود ذكر الحكم هنا أن حل السحر بالسحر لا يجوز، أما حله بالأدوية المباحة من الأدعية أو غيرها، كما ذكروا أن كعب الأحبار أو غيره أنه قال: إذا أخذت 7 ورقات من السدر ودققتها بين حجرين ثم جعلتها في ماء وقرأت عليها آية الكرسي، أن هذا يكون حلا للسحر مسحور، الذي سيما الذي يمسك عن زوجته. مثل هذا يقول هذا جائز، لأنه بأمور معروفة، أمور طبيعية وأدعية وقراءة للقرآن وغيره، إذا كان هذا نافعا فأنه يقول إنه مجرب وأنه يحل ما يكون الإنسان مربوطا عن زوجته، أنه يحله. فمثل هذا يكون هذا من العلاج الطبيعي مع العلاج القرآني، فلا بأس به. نعم. وقال الشارح رحمه الله: لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد، وقد تكون مباحة كما سيأتي تفصيله. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أنه به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. وقال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الفلق. طب والسحر يسمى كذا، طب ما هو طب، طب أصابه يعني سحر أصابه. فلهذا جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في قصته أنه لما سحر جاءه ملكان، جلس أحدهما عند رجله والآخر عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال: ما بالرجل؟ يقول أحدهم: قال: طب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن العصم في مشط ومشاطة في جف طلعة نخلة ذكر في بئر ذروان. فأخبره عن المر كله، وهذا كله كلام الملك، ملك من ملائكة الله. والمقصود أن هذا يسمى طب. والسحر كما هو معروف كما سبق له حقيقة، ويؤثر بالإنسان، يفرق بين المرء وزوجه، بين الأصدقاء، وقد يقتل، وكله من عمل الشياطين. ولا يكون السحر سحرا حقيقيا إلا إذا كان بطريقة الشرك، يعني بطاعة الشيطان وعبادته والكفر بالله جل وعلا. ولهذا قالوا إن السحر أنواع مختلفة، شيء يلحق به وشيء سحر مجازي وغير ذلك. نعم. قال: ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الفلق، أي رقاه. وقال غيره: ونشره أيضا إذا كتب له النشرة، وهي نشره بالتعسيد، ونشره أيضا إذا كتب له النشرة وهي كالتعويذ والرقية. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. قالوا: لا يكاد يقدر عليه، يعني أنه يمكن أنه يحله غيره. يعني. وقال المصنف رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود قال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. مسعود يعني ما ذكر عن ذكر ابن مسعود، وقوله مسعود يكره ذلك كله، يعني هو يستدل بعمل الصحابة وأقوالهم. هذا أحد أصول الإمام أحمد. نعم. قال: هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل، عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه فذكره. قال ابن مفلح: إسناد جيد. وحسن الحافظ إسناده ورواه ابن أبي شيبة أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه. النشرة من عمل الشيطان. قوله: سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان للنشرة. نعم، يعني لئلا يدخل فيها النشرة الجائزة التي هي بالأدعية وبالقرآن أو بالعلاج الطبيعي فلا بأس بها. نعم. قال: لن نشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأتي. قوله: وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. مراد أحمد والله أعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي من عمل الشيطان، والنشرة التي بكتابة وتعليق كالتمائم، فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أما النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق، هذا تقدم يعني في أول الكتاب لما ذكر الرقى ثم ذكر التمائم، ذكر قول ابن مسعود وأصحابه، لأن هذه المسألة فيها خلاف كما سبق بين العلماء، ولا سيما التعليق إذا علق، لأن التميمة الشيء الذي يعلق ليست الرقى نفسها، يعني يكتبون كتابات من الآيات وغيرها ثم يعلقونها في رقبة الإنسان أو في يده أو ما أشبه ذلك، ويسمونها حرز من الأحراز والتحرز وكذا. فهذا الصحيح أنها محرمة، يعني مثل ما ذكر عن ابن مسعود أنها كلها لا تجوز، لأنها ليست من الأدعية الخالصة، لا بد أن يكون فيها شيء، إما جلد وإما ورق وإما قماش وإما شيء يحزم معها، فتدخل في التمائم المنهي عنها، وإجازتها قد تكون وسيلة إلى ما هو محرم إلى غير ذلك كما سبق الكلام فيه. نعم. قال: فلا أعلم أحد كرهه. وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، محمول على ما ذكرنا. وفي البخاري عن قتادة يعني محمول على ما ذكر، يعني محمول على الشيء الممنوع الذي يكون بالسحر أو بأمور الجاهلية لأسماء الشياطين والأمور التي لا تعرف، مثل ما ذكر السيوطي قال: أجمعوا على جواز الرقية إذا اجتمعت فيها شروط ثلاثة: أن تكون باللغة العربية وبما يعرف معناه، وأن تكون أيضا بأسماء الله وصفاته أو بآياته، وأن لا يكون فيها شيء مجهول خفي، لأن لا يكون فيها أسماء شياطين وغيرها. هذا كله الشرط الثاني. والشرط الثالث: أن لا يعتقد أنها تؤثر بنفسها، يعني أنك تكون سبب من الأسباب، والأمر بيد الله جل وعلا. نعم. قال: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا حمله بعض الناس على أنه يجيز حل السحر بالسحر. نعم. قال: هذا الأثر علقه البخاري، ووصله أبو بكر الأثر في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة مثله، ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ، يلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. قوله عن قتادة: هو ابن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت، فقيه من أحفظ التابعين، يقال إنه ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومئة. قوله: رجل به طب، بكسر الطاء، أي سحر. يقال: طب الرجل بالضم، طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما قالوا للذيغ سليم. وقال ابن الأنباري: يعني باب التفاؤل، طب يعني أنه يشفى ويعالج ويطيب، وعلى كثير ما يعني يكون في كلامهم مثل لو سموا اللذيذ سليم، وسموا المفال الأرض التي يمكن إذا سلك على الإنسان هلك، سموها مفازة، يعني أنه يفوز بالنجاة منها. ومثل هذا في طب، يعني أنه سيطيب. نعم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله: أو يؤخذ، وتشديد الخاء بفتح الواو مهموز، وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذ بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله: يحل، مبني للمفعول. قوله: أو ينشر، بتشديد المعجمة. قوله: قال لا بأس به إلى آخره، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، إنما ينهى عما يضر. وهذا الكلام من المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فلا يظن به ذلك، حاشاه منه. ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر، بل كله فساد وكفر، والله أعلم. يعني هذا تأويل لظاهر كلام المسيب، يعني لأنه جاء إذا جاء كلام عن العلماء يدل على شيء من الباطل، يجب أن يحمل على أحسن المحامل حتى لا يكون يظن به أنه أراد باطلا. أنه مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. فكيف يجيز ابن المسيب عمل الشيطان؟ يجب أنه يحمل على نوع من الأمور الجائزة، ولكن ظاهره لا يدل على هذا. نعم. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد، ولفظه: لا يطلق السحر إلا ساحر. وروى ابن جرير في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلاح. قال قتادة: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد بن المسيب: لا يعمل لا يفعل ذلك، يفعل لا يعمل لا يفعل ذلك. قال: لا يفعل ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. يعني إذا كان السحر ينفع ما ينهى عنه، السحر ما مثل الخمر، ومثل ما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر. القاعدة يعني التي الشرع أن الشيء إذا كان ضرره أكثر من نفعه فهو من المحرمات، كما قال جل وعلا في الخمر والميسر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكذلك يعني كونه يقول أنه فيه نفع ليس دليلا على حله، لا سرقة فيها نفع، الأمور المحرمة ما تخلو من منافع ولكن مضرتها أعظم فتكون محرمة، وهذا مثلها. نعم. قال: وقوله عن الحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين، مات سنة 110 وقد قارب 90. وقول المصنف: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية، يتقرب بما يحب، يعني الشيطان ما يحب إلا الكفر، ما يحب الخير، فما دام الإنسان ما كفر بالله جل وعلا هو يستطيع أنه يوصله إلى الكفر، ما يرضى إلا به، إلا إذا عجز عن ذلك. وهو حريص جدا على كون ابن آدم يكون معه في النار، وهو لأجل هذا يعمل الأعمال التي قد يتعرض فيها إلى خطر. نعم. قال: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال الشارح: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد، لا يدرى من السحر إلا هو، أهو من السحر ولا غيره. الأمر واضح، إما أن يكون سحر وإما يكون غير سحر، غير أنه يقصد مثل ما مضى أن هناك أشياء تلحق بالسحر وليست من السحر، مثل النميمة ومثل النظر في النجوم وما أشبه ذلك. نعم. قال: وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا. قيل له: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث إنها من عمل الشيطان. لكن هو قد يغلط على العالم وينسب إليه شيئا لم يقوله، لأن السامع والرائي فهم شيئا ما أراده، وهذا كثير ما يقع. نعم. قال: لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان، وحاشاه من ذلك، ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في الإناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور. الآية التي في يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إلى قوله: ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،